هي جمعت في مضمونها أصول الإسلام وفروعه، وهي بيّنت طبيعة هذا الدين، وهي أكدت أن محمداً إنما بعثه رب السماء والأرض من أجل إسعاد البشر، فلنؤمن لذلك، فلنؤمن بذلك، بل نوقن بذلك، وننطلق معا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المؤكد لدينا أن الحياة تمر علينا بمرها وحلوها وسرورها وحزنها ويسرها وعسرها، ثمانية تجري على العبد دائما، وكل امرئ لا بد يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. من منا تمر عليه الأيام ولا يبقى هذه الأشياء، فهي طبيعة الحياة لا تدوم على حال ولا تصفو لأحد، طبيعتها أنها بين السرور والحزن وبين اليسر والعسر وبين الصحة والعافية وبين الاجتماع مع الأحباب وبين الفرقة، كلنا نمر بهذه الأحوال. بل طبيعة الإنسان في نفسه أنه لا بد تمر به أحيان يضعف، يضعف أمام ما يلقى من أحداث واقعية، بل ربما يضعف أمام أشياء مظنونة أو موهومة. سل نفسك خلال عام واحد كم مر عليك من الأحداث؟ سررت مرة وأسست وحزنت مرة، كان حالك في يسر المرة وتعشرت معك الحال مرة، سواء في الشؤون المادية من مال أو جسد أو أهل أو رئيس أو مرؤوس أو جار أو شريك أو صديق يتعرض لك فتبتلى بناحية مادية أو ناحية معنوية ضائقة نفسية، سعي قد يخيب مرة وقد ينجح مرة، أمل قد يقترب مرة وقد يبتعد مرة، فرقة أو لقاء مع من تحب أو اجتماع مع من تبغض فيدخل على نفسك بضوائق وعوائق. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول للمسلمين في عامتهم: لا ينبغي أن ننظر إلى من يتعرض لكربة من كرب الدنيا تضيق بها نفسه ويضيق بها صدره، لا نتركه ينفرد مع همومه، لا يصح أبدا ولا يتأتى أبدا بمنطق العقل، وها هو منطق الشرع يقول لك: لا ينبغي أن يقف المجتمع موقف المتفرج أمام أصحاب الضوائق والكربات. والكربة هي شدة يضيق معها الصدر ويكثر معها الهم والغم، ضائقة يتعرض لها الفتى الرجل أو المرأة. لا ينبغي للمجتمع أن يقف مكتوف الأيدي متفرجا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه، لا ينتقص منه حقا ولا يأخذ منه شيئا. لا يظلمه، تنبه، ربما يسألك ولدك حين ترجع أو بنتك حين ترجع أو زوجتك حين ترجع إلى بيتك: ماذا سمعت اليوم أيها الرجل؟ يلتفت يمينا مرة ويلتفت شمالا مرة وينظر إلى الأرض مرة وينظر إلى السقف مرة، كأن الكلام يأتيه من بشر لا وزن له. إن خير البشر هو الذي يخاطب تلك العقول. محمد صلى الله عليه وسلم، يا من عرفت قيمة محمد، يا من عرفت قيمة الإسلام، يا من دخل الإيمان في قلبك، تلقى هذه التوجيهات فإنها من أجلك، من أجلك، من أجلك يتكلم محمد، ومن أجلك ينقل أبو هريرة، ومن أجلك يروي الإمام مسلم، ومن أجلك يروي الإمام البخاري، ومن أجلك بنيت هذه المنابر، من أجل المجتمع الذي لا بد أن يكون متماسكا، لا بد أن يكون مترابطا. فإن كون الله بني على التماسك والترابط، السماء تتعاون من الأرض ليخرج لك الغذاء، والشمس يتعاون مع القمر ليخضر النبات وينضج الثمر، الشمس تتعاون مع القمر لينضج الثمر. وإن كنت تدري أو لا تدري فابحث واسأل أهل العلوم في الغذاء والنبات، وإن كنت من أهل هذا العلم فتش في عقلك وفتش في كتبك وفتش في التاريخ وفتش في الحاضر والمستقبل، ترى قدرة الله، ترى إرادة الله. الله بنى هذا الكون على التعاون والتكاتف بين السماء والأرض ليخرج الغذاء، بين الشمس والقمر لينضج الثمر، بين الليل والنهار لترزق صحة. إن لم تنم أين صحتك؟ إن لم تسعى وتتعرض للشمس أين صحتك؟ تسعى في النهار من أجل المعيشة وترقد في الليل من أجل الراحة، راحة تستمد منها طاقة فتسعى في هذه الحياة. إذا الليل والنهار يتعاونان على صحتك وعلى راحتك وعلى مصلحتك. هل فكرت في هذا؟ هل فكر العاقل في هذا؟ أن الكون كله بني على التماسك والتعاون والترابط. فمن باب أولى تلك القوى التي نسميها القوة البشرية. الإنسان يتعرض في هذه الحياة لضوائق ويتعرض لمواقف قد تضعف معها نفسه، قد يحتاج إلى المشورة، قد يحتاج إلى الرأي، قد يحتاج من يشاركه في الفكر ليوجهه، ليخفف عنه، ليفرج عنه كربته، ليزيح عنه همومه. تلك مهمة المؤمنين في هذه الأرض، وتلك وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذه الأمور ضرورة من ضرورات الحياة ما تكلم عنها رسول الله، لولا أن هذه الأمور ضرورة أهم إليك من الطعام الذي ينتظرك بعد صلاة الجمعة، حين يوصي محمد أنت تصلي وتريد أن تنصرف أيها الغافل الساهي أو أيها الحاضر الذاكر، نصلي وننصرف ونفكر في الغداء، نصلي وننصرف ونفكر في الكشك والمزرعة والمكتب والمصلحة، نصلي ونفكر فيما ينتظرنا من أمور الدنيا. لا، إن هذه ضرورة أهم من الغذاء، لنفسك وإلا ما تكلم بها محمد، لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا وجدت إنسانا في ضائقة وجب عليك أن تساهمه في تنفيسها. فمرة يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومرة يقول لك: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هل تضمن أنك لا تتعرض للكرب؟ كلنا سنتعرض ليوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة؟ شمس تجدو من رؤوس العباد، ذهب ضوءها وبقيت حرارتها، يعرق الناس في العرق، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه في عنقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما من شدة الكرب من مجرد الخوف من لقاء الله. حتى الملائكة ليس لها نداء إلا سلم سلم سلم. الملائكة التي ما عرفت إلا ذكر الله وطاعة الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. هؤلاء يقولون يوم القيامة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فما لحما حال البشر؟ ما حال البشر؟ تفوته صلاة الجماعة، بل يصلي وقد سهى فيها كما ذكر، قد يصلي ويخرج منها كما دخل، قد لا يؤتي الزكاة، قد لا يحسن الخشوع والخضوع لله، ومع هذا يستشعر الأمن من مكر الله. وما دري هذا أن الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر، كما أن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر. أقول: كرب يوم القيامة لا تفرج إلا عن من ساهم في الدنيا في تفريج الهموم والكروب عن خلق الله بكلمة، بتوجيه، بفكرة، بشفاعة، يوصي من يشفع، يوصي من يخدم. هكذا تكون المجتمعات، وهكذا يريد لنا رب الأرض والسماوات. ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. مستدين استدان دينا في حق، وليس إسرافا ولا تبذيرا ولا تفاهة ولا ربا يتبختر به ويتباهى به. استدان في حق، أخذ دينا في حق يحل له، وبغير تفاهة وبغير تبذير ولا إسراف. هذا يعان إذا يسرت عليه، إن كنت صاحب دينه أو تعين من أو توجه وتنفع وتدفع ليسر عنه في دينه، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، تيسر له أموره، تقضى مصالحه له ولذريته ولمن يعتني بهم ويهتم بشؤونهم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حال الناس يبنى على الستر، كلنا خطاؤون وكلنا فينا عيوب، لا يخلو مرء أبدا من عيب أبدا، كلنا فينا عيوب، فلذلك احتاج كلنا إلى من يستر عليه. تستر على أخيك إن بدرت منه بادرة، أو زل زلة وأخطأ في كلمة أو أخطأ في تصرف، إن كان من أهل المروءة، من أهل المروءة وأخطأ استر عليه. أما إن كان متبجحا مجاهرا بالمعصية مدمنا للأذى والشر، فهذا لا يستر عليه، هذا ينصح، هذا يوجه، هذا يبلغ عنه حتى ينتهي فجوره في الأرض وإضراره بالخلق. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا. إذا اطلعت على عيب من أخيك، أو زل أخوك زلة وأنت تعرف أنه من أهل المروءة لا يخطئ، أو من أهل الاستقامة لا يخطئ الخطأ، فاستر عليه، فإنك أحوج منه إلى الستر إن سترت عليه ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. على أساس أن تستر عيبا مضى زمنه، أما إذا رأيته يقترف المعصية فحقه أن تنصحه، إن رأيته وهو يخطئ حقه عليك أن تنصحه وتوجهه برفق ولين وحب ومودة. أما إذا رأيت عيبا أو سمعت عنه عيبا مضى زمنه ولا مجال لإنهائه ولا إنهاء المنكر فيه، هناك تستر عليه. أما أن يتداول الناس أخبار الناس وتصيد الناس الأخطاء فهذه صفة المنافقين، يتصيدون الأخطاء ويفتش عن عيوب الناس وينشرها ويغتاب وينم، هذه سمة المنافق، سمة الفاجر، سمة من لا خلاق له. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المجتمع لا بد أن يقوم على الاحترام المتبادل كما يجب أن يقوم على أداء الحقوق والوفاء بالواجبات. هكذا تتكون أمة، هكذا تتكون أمة متماسكة مترابطة، كل يرعى أخاه، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يحوطه من ورائه ويكف عنه ضيعته، يحوطه من ورائه يحميه، يدفع عنه الغيبة ويكف عنه ضيعته، إن رآه يتعرض لخلل أو زلل أو ضياع يحميه من ورائه. هكذا يكون المجتمع، وهكذا تكون الأمة. وما تبدد شمل الأمة وما تفرق شمل الأمة إلا حين تحولوا إلى أنانية هي أقرب إلى أنانية الوحوش. إن الوحوش في الغابة تحكمها الأنانية وتحكمها المصلحة الخاصة ويحكمها بطنها، فإذا رأيت البشر يتصارعون ويتنازعون من أجل لقمة العيش، هذا يهجم على هذا وهذا يضرب هذا وهذا يرفس هذا وهذا يعض هذا وهذا يمنح هذا من أجل لقمة العيش، أين العقول؟ أين البشرية؟ إن مجتمع الحيوانات ينطح يرفس يعض يركض من أجل أن يقصف الطعام من أخيه الحيوان. أما البشر، أما الناس، أما أصحاب العقول، أما أصحاب الدين، أما أصحاب الإيمان، لا ينبغي أن توجد فيهم صفة الأنانية والاستئثار والهجوم والخصومة والتنازع الذي يفكك الأمم ويضعفها، يفككها ويضعفها، بل ينشر الحقد والغلة والكراهية والخصومة. حين تجد إنسانا يعتدي على إنسان، أو إنسان يهجم على إنسان، أو يغتاب إنسان هجوما معنويا بالغيبة أو التحبيط والتثبيط، أو هجوما ماديا بأن يأخذ منه شيئا لا يستحقه أو يعرضه للضياع، كل هذه صفات حيوانية لا ينبغي أن يوصف بها مجتمع البشر. فإن وجدت خصومات، إن وجدت هجوما، إن وجدت من يعض أخاه أو يؤذي أخاه أو يرفس أخاه أو يركض أخاه، فاعلم أنه ذهب عقله وذهبت مروءته وذهب دينه، ونسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين وإمام المتقين وإمام المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، انظر إلى جمال العرض، جمال العرض لقيم الإسلام ومبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام. حين يختم الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به أو له به طريقا إلى الجنة. إن القيم وإن المبادئ لا تتأتى إلا بعلم، وإلا لماذا جعلت هذه المنابر؟ ولماذا يبعث الرسل؟ ولماذا تنزل الكتب وينزل وحي السماء؟ وإن كانت أمة محمد، هذه الأمة تميزت بأن أول كلمة نزلت على محمد اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، علما في الدنيا من علوم الدنيا، على شرط أن يكون باسم ربك، وعلما في الدين، وهذا لا نقاش فيه، سلك طريقا يلتمس فيه علما علوم الدنيا، نعم علوم الدنيا. وإلا من الذي خاطب بمثل هذه الآية؟ استمع استمع استمع إلى القرآن من الآيات المكية حين يقول ربنا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. من المخاطب بهذه الآية إذا لم تخاطب بها أمة محمد التي تقرأ القرآن؟ وإن كانت سورة الأعراف خاطبت بني آدم في جميع أجناسهم وصفاتهم وفي جميع أجيالهم، خاطبت بني آدم: يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم، الله يمن على خلقه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ إن التسخير معناها أن تستعمل البشرية عقولها في استغلال طاقات الأرض، والطاقات العلمية لا بد أن تسخر لخدمة البشر، لا بد أن تكون الأمة هي المتفوقة في بحوثها العلمية وفي تطبيقاتها لعلومها. لو أن الأمة أخذت بهذه الآية وحدها، آية سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أو ضمت إليها آية من سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، سخرها لكم لتستخدموا عقولكم لاستخراج الطاقات والإمكانات والثروات، لتستعملوها ولا تكون عزة ولا تكون كرامة ولا يكون تمكين لهذه الأمة حتى تتمكن من الأرض فتخرج ثمراتها وتستثمر طاقاتها، وتستثمر الأمة طاقاتها البشرية من عقول وعلوم وبحوث حتى تتمكن من هذه الأرض، فتكون لها القوة وتكون لها العزة حتى لا تذل الأمة أمام أهل الكفر والإلحاد. لما تمكن أهل الكفر والإلحاد من علوم الدنيا أصبحت الأمة خاضعة ذليلة صاغرة، تنتظر الأوامر والتعليمات وتنتظر الفرج والرحمة من البشر. إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تمكن أهل الكفر والإلحاد من طاقات الأرض وتخروا ما فيها من معادن بل من ذرات، تمكنوا في الصناعات وتمكنوا في الزراعات وتمكنوا في بحوثهم وكانوا أمناء في تطبيق البحوث على واقعهم. أما أمتنا حتى إن وجد البحث لا تجد التطبيق الأمين، وإن وجد التطبيق الأمين لا تجد من يرغب في نشره لنفع الأمة. كم من بحث تعطل في أدراج الباحثين، وكم من تجربة توقفت عند تجربتها التطبيقية ولم تخرج لواقع الناس، لأن هناك ضمائر خربت وقلوب لم تتميز بالجزء الثاني من العلم وهو علوم الدين. من أجل ذلك لا بد أن نطلب علوم الدين، فإن كانت علوم الدنيا تعطينا التمكين والعزة والكرامة والقوة، فإن علوم الدين هي التي تسخر العقول لله هي التي تقود القلوب لمرضاة الله. القوى البشرية، العامل البشري، الجانب الإداري، الجانب البشري، إذا كانت الإمكانات تحتاج إلى من يسخرها بأمانة، فلن تجد الأمانة إلا في جيل، في أجيال تتربى على كتاب الله. اقرأ باسم ربك، باسم ربك تزرع، باسم ربك تبحث، باسم ربك تطبق، باسم ربك تجري تجاربك، باسم ربك تتحرك، باسم ربك تسكن، باسم ربك تسكن. لما يوجد الجيل الذي يتعلم أمور الدين، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه قيمة طلب العلم الديني، لأن العلم الديني هو الذي يسخر العقول لخدمة البشر، يسخر العقول لمرضاة الله، يسير القلوب للخير والبر والنفع العام. إذا كانت القلوب والعقول منقادة لله وجدت الخير يعم جميع خلق الله، القريب والبعيد، المؤمن والكافر والملحد. لو تحرك أهل هذه الملة وأهل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالعلم النافع مع أجيال تعلمت دينها، عرفت ربها، عرفت تخشى ربها، كيف تتحرك بضميرها، بأمانتها، باستقامتها. لو اجتمع علم الدين فتربى البشر وتقوى عنصر الإدارة على أرض الله، وجدت تسخيرا لنعم الله لنفع خلق الله. أما أن يستبد أهل الكفر والإلحاد بالقوى وبالعلوم وبالبحوث، بعيدا عن الروحانية، بعيدا عن الدين، بعيدا عن الاستقامة، بعيدا عن مدارسة كتاب الله، بعيدا عن منهج السماء، وجدت عقولا جبارة جبابرة تبطش بالخلق، تدمر ولا تعمر، تخرب ولا تنفع أحدا. لما استبد أهل الكفر والإلحاد بالقوة بالعلوم بالبحوث، وجدت العلم يستخدم للتفجير وللتدمير وللقتل وللتخريب، لأنه علم لم تحكمه قوانين السماء، لأنه علم لم تقده عقول تخاف الله، لأنه علم لم تمتلئ قلوب أصحابه بضمائر تخشى الله. لما اجتمعت الدنيا لأهل الإلحاد، وجد العلم وسيلة تدمير، وجلود العقول وسيلة مكر وغدر وخيل، وإن كانوا أصحاب فجور وكفر، فأول ما يكيدون لأهل الإيمان، لأنهم يكرهون الحق، يكرهون الإيمان، يكرهون الدين، يكرهون أن يسجد لله وحده، يكرهون أن تخضع البشرية لله، يريدون منا أن نخضع لبشريتهم، لعقولهم، لعلومهم، لطاقاتهم، لطاقات نووية أو ذرية، لأقمار صناعية، لغيرها. هم سخروها لإلحادهم وكفرهم، ليستبدوا بخلق الله، ليستبدوا بأرض الله، ليدمروا كل من يقول الله الله الله، لأنه علم خلا من الإيمان. فنقول إن أمة الإسلام تدعو للعلم، العلم الديني يربي الجانب البشري الإداري في إدارة الأرض، والعلم الدنيوي يمكن لهذه الأمة ويعطيها العزة والكرامة. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يغتر أحد بماله، ولا يغتر أحد بحسبه، ولا يغتر أحد بعزوته، ولا يغتر أحد بقوته، لأن الحديث ختم بجميل الخاتمة حين يقول خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن المسؤولية أمام الله مسؤولية فردية في عمل الدين وفي عمل الدنيا. إذا لم تعمل عملا صالحا في مفردك، لا ينفعك نسب، لا ينفعك مال، لا ينفعك جاه، لا ينفعك ذكاء، لا ينفعك شيء من هذا. من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه، لأننا كما نعلم النسب في الآخرة